فلا تظلم نفس وكفى بنا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Thank you.

وَلُوطًا

تعمل الخبائث. Oh. Oh,